محمد عبد الوهاب الطنطاوي، ثم يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وينزل الغيث ويعلم وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم.